لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب قول الرجل مرحبا، قال باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ رضي الله عنها جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هانئ. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فأمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قال الإمام البخاري رحمه الله قول الرجل مرحبا، يبقى كلمة يعني ترحيب بالقادم أو الوافد، يبقى دي كلمة فيها الترحيب على الرحب والسعة، يبقى مرحبا أي على الرحب والسعة، فيها ترحيب بالوافد أو بالقادم. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، يبقى على الرحب والسعة. وطبعا لا شك عند استقبال الضيف أو استقبال أي وافد من الناس لو مكانه، فعند الترحاب به يعني على ذلك بهذه كلمة من الكلمات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بيأتي معها يعني انفراج الوجه، الابتسامة بتبقى على وجه الإنسان، وبيرى أثر ترحيب هذا الإنسان بالوافد، بيرى أثر ترحيب هذا الإنسان على وجهه بهذا الوافد. لذلك قال مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ رضي الله عنها جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هانئ. مرحبا يبقى كلمة بتدخل السرور على ذلك الزائر، يبقى كلمة تدخل السرور على ذلك الزائر. وأيضا يرى من خلالها هذا الإقبال عليه وهذا الترحاب به. أيضا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد، يعني لكنك انت تتصور يعني مش يبقى كلمة كده بتقال، ولكن كلمة مع انفراج لسرير وجه الإنسان فيها مع ابتسامة الوجه، أيضا بيبقى الحفاوة الاستقبال، كل ده بيرى، يبقى مش بقول فقط ولكن بيرى أيضا على ظاهر ذلك الإنسان. قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. يبقى كان في تعظيم للأشهر الحرم عند أهل الجاهلية، في تعظيم للأشهر الحرم عند أهل الجاهلية، لا يستطيعون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر الحرام، أنهم يمرون على كفار مضر، وكان بينهم وبين مضر عداوات، ولكن طبعا عند شهر الأشهر الحرم يعني كان هناك يعني ليس هناك حروب، ليس هناك حروب، وبالتالي يمر الإنسان بسلام، حرام أنهم أعداء، لكن يمر من بين الأعداء في سلام، لتعظيم هؤلاء للأشهر الحرم. لذلك قالوا وبيننا وبينك مضر وإنا لنصل إليك إلا في الشهر الحرام، قلنا لأن بيقف القتال ويستطيعون المرور على هؤلاء القوم دون أي نوع من أنواع الإيذاء. فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقالوا مرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. وبينا كده يعني هؤلاء رسل القوم يحملون ذلك العلم وما تعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقومون بنشر وإذاعته على قومهم. يبقى ده حال دايما الإنسان المسلم، حريص جدا على النفع والخيرات لغيره. ده حال المسلم دايما عنده هذا الحرص الشديد على نفع الناس، وخير أمر ينفع به الناس هو أن يعلم الناس ما يجهلونه من أمر ذلك الدين. يبقى الإنسان عنده حرص كده، زي ما بقى في فقراء في مساكين بيسعى الإنسان لإزالة غمة هؤلاء وعوز هؤلاء الناس، كذلك أيضا فقر الإنسان في الدين. يبقى ده إنسان عنده فقر، عنده جهالة في دين الله سبحانه وتعالى، ماذا تصنع مع ذلك الإنسان؟ يبقى لابد من نشر العلم وبث العلم وإذاعة ذلك العلم، وأن تنقل له ما تتعلمه من كلام ربك أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم. قال: ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. يبقى أربع وأربع، أربع أوامر وأربع نواهي. لذلك في رواية مضت قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قلنا ليه؟ لأن هم كانوا حدثاء عهد، وكانت دي عبارة عن يعني أدوات أو آنية يخمرون فيها الخمر، يعني يخمرون فيها الخمر. فنهاهم على الأدوات ديت، ليس الحرمة فيها، ليس الحرمة في هذه الأواني، ولكنهم كانوا يستعملون هذه الأواني في مسألة تجهيز الخمور، فلذلك نهاهم عن هذه الوسائل. يبقى هي ليست بحرام، يبقى دي آنية ليست بحرام، ولكن كانوا يستعملون هذه الأواني في الخمر، فلذلك نهاهم. قال: أشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. ليس لحرمة هذه الآنية، ولكن لأنهم كانوا يخمرون فيها الخمر، يبقى كانوا يضعون فيها التمر ويخمرونه، قلنا حتى يحول إلى خمر. فقال: أشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. ثم رخص لهم بعد ذلك في استعمال هذه الأواني. قال: باب ما يدعى الناس بآبائهم. قال: باب ما يدعى الناس بآبائهم. قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقول: هذه غدرة فلان ابن فلان. ما يدعى الناس بآبائهم، مشهور طبعا بين الناس أن الإنسان يوم القيامة هيدعى نسبا إلى أمه، يبقى يدعى فلان ابن فلانة. يبقى ده المشهور عند الناس، ده المشهور عند الناس أن الإنسان هيدعى يوم القيامة نسبا لأمه وليس نسبا لأبيه. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يدعى يوم القيامة نسبا إلى أبيه، لذلك قال: ما يدعى الناس بآبائهم. يبقى لما فلان ابن فلان، مش هنقال فلان ابن فلانة كما هو مشهور بين الناس، بما فيه أمور كده يعني عبارة عن معلومات تم تصديق هذه المعلومات داخل النفوس، ولما الإنسان يتكلم بها يتكلم بها كأنها من الثوابت. فلذلك كما بين وقال الإمام البخاري رحمه الله: يدعى الناس بآبائهم، وذكر هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يبقى علامة كده زي ما هو كده غدر بفلان، والغدر ده بيأتي دايما وخديعة الإنسان بتأتي خفية، فناسب ذلك أن ينتشر ويذاع حال هذا الإنسان، حال هذا الإنسان الغادر. قال: أن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، غدرة فلان ابن الشاهد من كده غدرة فلان ابن فلان، يبقى فلان ابن فلان، يبقى بينسب إلى أبي. قال باب لا يقل خبثت نفسي. قال باب لا يقل خبثت نفسي. في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. هذا في رواية عن أبي أمامة بن سهل عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. مع أن هي هتدي نفس المعنى, هتدي نفس المعنى, ولكن كما مر علينا أن الله تعالى لما نهى المؤمنين أن يقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا, قلنا ليه؟ لأن الكلمة دي كانوا اليهود يستعملوا هذه الكلمة, يعني مقصد اليهود كانت الرعونة, مقصد اليهود الرعونة لها معنى صحيح لكن لها معنى ذلك المعنى الذي كانت تستعمله اليهود في راعنا أي من الرعونة, لذلك لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يبقى مع أن هي نفس المعنى, نفس المعنى المقصود لا تستعمل منه بهذه الكلمة. فكذلك خبثت نفسي, لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن ماذا نقول؟ لقست نفسي, لقست. ومعلوم طبعا أن الشيطان بيعقد على قافية أحدنا إذا آوى إلى فراشه أو نام 3 عقد, كل يضرب كل عقدة في مكانها يقول نم عليك ليل طويل, وبالتالي إذا قام من نومه فذكر الله انحلت العقدة الأولى, توضأ انحلت العقدة الثانية, صلى انحلت هذه العقد وأصبح نشيط النفس طيب, طيب أصبح طيب النفس نشيط, وإلا أصبح خبيث النفس كسلان, خبيث النفس كسلان. ولكن لا يقول خبثت نفسي ولا يقول لقست نفسي. الخبيث ده بيطلق يعني إذا كان بقى الباطل في الاعتقاد أو المعاملات أو غير ذلك. قال باب لا تسب الظهر. قال باب لا تسب الظهر. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الظهر وأنا الظهر بيدي الليل والنهار. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الظهر فإن الله هو الظهر. سب الظهر يبقى سب الزمان, سب الأيام, سب الليالي, يبقى ده سب الظهر. قال باب لا تسبوا الظهر. قال باب لا تسبوا الظهر. فذكر الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله يسب بنو آدم الظهر وأنا الظهر بيد الليل والنهار. يبقى قال وأنا الظهر بيد الليل والنهار, فربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الزمان وخلق الليل والنهار, فلذلك يبقى سب الصنعة وهي سب للصانع, يبقى سب الصنعة دائما تبقى سب للصانع. فكذلك قال أنا الظهر, الله تعالى هو الذي خلق الزمن, والله عز وجل هو الذي خلق الليل والنهار, يبقى هذا ليل أسود, هذا يوم أسود, لا تسب الظهر, لا تسب الظهر. يبقى لأن هو السلام ما يفكر كده, طب لماذا تقوم بسب ذلك الظهر؟ لماذا تسب الليل؟ لماذا تسب النهار؟ يعني ماذا صنع لك الليل؟ ماذا صنع لك النهار؟ لما الواحد يفكر كده يا فعلا, طب ليه أنت بتسب الظهر؟ قلنا زي الإنسان بيتشاجر مع الآخر ثم ماذا يفعل؟ يسب الدين. طب أنت بقى يعني إيه دخل الدين في المسألة؟ أنت الآن تتشاجر مع فلان, يعني تتشاجر مع فلان تسب فلان, لكن على ذلك هو يقوم بسب الدين. طب لماذا سب الدين؟ هنا برضك يسب الدار. طب لماذا سب الدار؟ ايه دخل الدار أساساً في هذه المسألة؟ يعني على ذلك هذه ليلة سوداء, هذا يوم أسود, يعني لماذا تسب الدار؟ ما دخل الليل والنهار في ذلك؟ فلذلك قال الله تعالى يسب بني آدم الظهر وأنا الظهر بيد الليل والنهار. يبقى لأن سب الصنعة هي سب للصانع. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم. هيجي رواية بعد كده إنما الكرم قلب المؤمن, إنما الكرم قلب المؤمن, يبقى ده أراد كده المعنى الحقيقي, مع إن ده اسمه الكرم, شجرة الكرم, يبقى شجرة العنب اسمها شجرة الكرم, لكن قال لا تسموا العنب الكرم. ليه؟ لأن العنب بيعصر ويحول إلى خمر، يحول إلى خمر. قال إنما الكرم قلب المؤمن، قلب المؤمن، يبقى قلب المؤمن هو الذي هو الكرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أراد بكده المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي، لأن الله تعالى أكرم هذا الإنسان بالإسلام. يبقى الله تعالى أكرمك بالدين، أكرمك بالإيمان، أكرمك بالقرآن، أكرمك بالسنة. فليعرف الإنسان هذا كرم وجود الرب سبحانه وتعالى عليك، أن اجتباك واصطفاك مسلما، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فنعرف هذه نعم الرب سبحانه وتعالى. قال لذلك قال لا تسموا العنب الكرم. يبقى ده مش مقصده بعندك شجرة الكرم، معلوم شجرة الكرم شجرة العنب، لكن هو بيتكلم على المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي غير المعنى العرفي. قال لا تسموا العنب الكرم لأنه بيحول إلى عصير، وعلى ذلك يحول إلى خمر. ولا تقولوا خيبة الدهر، ده الشاهد، فإن الدهر، فإن الله هو الدهر، الله تعالى هو الذي خلق الليل والنهار سبحانه وتعالى. فلماذا تسب الليل؟ لماذا تسب النهار؟ فلذلك لا تسب صنعة الرب سبحانه وتعالى، ولا تسب خلق الرب سبحانه وتعالى. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن، إنما الكرم قلب المؤمن. وقد قال إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، قوله إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، وكقوله لا ملك إلا لا ملك إلا الله، وصفه بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك أيضا فقال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. ثم ذكر على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. يبقى لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب، قولوا الحبلة، يبقى ده اسم العنب. ده المقصد، هو بيتكلم مش بيتكلم على المعنى العرفي، معنى عرفي معروف. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما افتتح هذه الترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن، افتتح ذلك وقد قال إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة فقوله إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى مقصده من الكلام هو المعنى الحقيقي لا المعنى العرفي. وإحنا مر علينا قبل كده تصحيح هذه المفاهيم. يبقى تدرون ما المفلس، ما تعدون الغنى فيكم. يبقى دي كلها يعني المقصد منها هو المعنى الحقيقي، لأن ده المفهوم والمعنى الحقيقي اللي بينطلق الإنسان إلى تفعيل هذا المعنى في واقع حياته. قال إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، مع أن لما الصحابة رضي الله عنهم سئلوا ما المفلس قالوا الذي لا درهم لا ولا متاع. يبقى إجابة صحيحة، بس ده من ناحية المعنى العرفي. يبقى قال الصحابة دي إجابة صحيحة لكن من ناحية المعنى العرفي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الحقيقي. لذلك طرح السؤال على الصحابة رضي الله عنهم أتدرون ما المفلس قالوا الذي لا درهم له ولا متاع. كلام صحيح. قال المفلس من أمتي الذي يأتي بكثير من صلاة وصيام، ولكن أتى وسب هذا، شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، هذا من حسناته، حتى إذا فلت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار. ده المفلس بقى الحقيقي، ده المفلس. هو ما لغاش المعنى العرفي، لغاش، لكن هو أراد أن يصحح ويثبت المعنى الحقيقي اللي احنا بننطلق إلى العمل من خلال هذه المفاهيم. ما تعدون الغنى فيكم قالوا الغنى عن كثرة العرض، إجابة صحيحة من ناحية المعنى العرفي، لكن كان طرح السؤال عشان يبين لهم المعنى الحقيقي. قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى القلب. ولذلك أيضا قال كقوله إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى ليس الشديد بالسرعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن نقول هذا رجل يعني يصارع الناس، يصارع رجال لا يهزم، يبقى عنده قوة، لكن لا، ده القوة الحقيقية إذا ملك الإنسان نفسه عند الغضب. يبقى عند الغضب حالك، حالك يبقى ده الاختبار الحقيقي، دي القوة، قوة الحقيقية للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب، لا ينفذ ذلك الغضب. ليه؟ لأن الله تعالى مدح وقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، مدح هؤلاء، ودي من شيم المتقين والمؤمنين، من سمات المتقين، عدة للمتقين كما قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه من شيم ومن سمات المتقين، كظم الغيظ، عدم انفاذ الغضب، يبقى ده الشديد فعلا الذي يملك نفسه عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يبقى انسان كده يعني بعيد عن الغضب تجده عنده حلم، يعني عند يقول فلان ده حليم ودود، لكن عند الغضب انظر الى حالي بقى ماذا يصنع. زي ما انا عبد لربي سبحانه وتعالى عند عدم الغضب، انا عبد الله عز وجل عند الغضب برضه، يبقى لازم انا اتصرف تصرف العبد. ايه المطلوب مني؟ ان تملك نفسك عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتحكم الانسان في نفسه، يتحكم في نفسه، يقول لما هو اساسا يعني بيتعصب ما بيشوفش امامه، يقول ده يعني ميزه، يعني هذه ليس بميزه اساسا، ولكن انت عند الغضب ماذا اصنع؟ لا اتعدى الحدود عند الغضب كده ومع شده الغضب، لكن لا اتعدى الحدود لا في القول ولا في التصرفات، يبقى لا يتكلم كلمه يتاسف عنها بعد ذلك. وكذلك عند الغضب فحنجد هو لما ينظر الى حاله، حال الغضب يتاسف لحاله، يتاسف لحاله، فلذلك عند الغضب ماذا اصنع؟ يبقى تملك الكلام وتملك كذلك ايضا التصرفات والسلوكيات. قال انما السرعه الذي يملك نفسه عند الغضب، كقوله لا ملك الا الله، قال لا ملك الا الله فاصابه انتهى الملك. ثم ذكر الملوك ايضا فقال ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها، يبقى لا ملك الا الله بيتكلم على الملك، والله تعالى هو الملك الحقيقي، لكن نقول فلان مالك كذا، ولذلك كما قال ان الملوك، يبقى ده الملكيه دي ملكيه مجازيه، واتوهم من مال الله الذي اتاكم، مالي هذا، مالي مالي، يبقى الانسان بينسب المال اليه ملكيته، هي ملكيه مجازيه، الملكيه الحقيقيه هي لله سبحانه وتعالى. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الكرم، انما الكرم قلب المؤمن، وده بقى حقيقه الكرم، يبقى ليه؟ لان الله تعالى اكرمه بالايمان واكرمه بالاسلام، اكرمه بالايمان واكرمه بالاسلام. ثم قال باب قول الرجل فداك ابي وامي، قول الرجل فداك ابي وامي، هل يجوز ان تقول لاحد فداك ابي وامي؟ قال فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للزبير بن عوام رضي الله عنه، وكذلك في روايه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي احدا غير سعد، سعد بن وقاص، سمعت يقول ارمي فداك ابي وامي، قال اظن يوم احد، وقال ارمي فداك ابي وامي. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي احدا غير سعد، ده على قدر ما سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لكن ده لا يمنع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للزبير بن عوام رضي الله عنه، لكن علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يسمع الا هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص، لذلك قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي احدا غير سعد، سمعت يقول ارمي فداك ابي وامي، اظن قال يوم احد، يبقى في غزوه ايه؟ احد، يبقى ارمي اللي هو كان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، يبقى جواز هذا الامر ان يقول فداك ابي وامي. قال جعلني الله فداك، في الترجمه التاليه قال باب قول الرجل جعلني الله فداك، جعلني الله فداك، فداك ابي وامي، يبقى دي من الالفاظ المسموح بها، يبقى يجوز ذلك اللفظ. وقال ابو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بابائنا وامهاتنا، يبقى فديناك بابائنا وامهاتنا. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي رضي الله عنها مردفها على راحلته. فلما كانوا بعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وقع صفية رضي الله عنها على الأرض. وأن أبا طلحة قال أحسب اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك. هذا الشاهد من الكلام، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة رضي الله عنه ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهم على رحلتهما فركبا فصاروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. قال باب قول الرجل جعلني الله فداك، فداك أبي وأمي، جعلني الله فداك، يبقى دي كلها من الألفاظ المسموح بها، من الألفاظ التي يباح للإنسان أن يقول ذلك اللفظ. قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا، إناك بآبائنا وأمهاتنا. طبعا لو كانت الكلمة فيها أي نوع من أنواع الخطأ فصوب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صحة هذا اللفظ، صحة ذلك اللفظ، فداك أبي وأمي، يبقى صحة أيضا ذلك اللفظ. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي رضي الله عنها مردفها على راحلته. فلما كانوا بعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، يبقى سقط على الأرض، سقط على الأرض. وأن أبا طلحة رضي الله عنه اقتحم عن بعيره، نزل بسرعة كده عن البعير فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة، يعين المرأة حتى تقوم من هذه العثرة. قال فألقى أبو طلحة رضي الله عنه الثوب على وجهه فقصد قصدها. يعني انظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنه وتعامل الصحابة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فألقى الثوب، بحدد الاتجاه المسير إزاي، ألقى الثوب على وجهه وقصد قصدها ثم ألقى عليها الثوب، ثم ألقى عليها الثوب. فقامت المرأة فشد لهم على رحلتهما فركبا، يبقى سطرها عشان إيه لما تقوم المرأة لما تسقط على الأرض كده، فعلى ذلك لما تحتاج إلى أن تقوم فحتى لا تكشف منها شيء. فألقى عليها الثوب، ألقى الثوب أولا على وجهه وقصد قصدها ثم ألقى الثوب عليها. قال فقامت المرأة، فقامت المرأة فشد لهم على رحلتهما فركبا فصاروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. وده طبعا ذكر الإنسان لما هو عائد من السفر، ذكر الإنسان هو بيعود من السفر، آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. قال باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. قال باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. قال في رواية عن محمد بن منكدر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا قاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن. ده الشاهد من الكلام، أحب الأسماء إلى الله. ما هي أحب الأسماء؟ كما قال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلام. وادعوا الله وادعوا الرحمن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فدي من أحب الأسماء إلى الله عز وجل، يبقى عبد الرحمن عبد الله، وكذلك أيضا أن ينسب إلى رب سبحانه وتعالى أو إلى اسم من أسمائه، يبقى عبد الملك عبد الغفور، بديه من أحب الأسماء الله سبحانه وتعالى. قال في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه ولد الرجل منا غلام فسماه القاسم، سماه القاسم عشان لما ينادوه يا أبا القاسم، ينادوه كده يا أبا القاسم. فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، مش هنديك بها أبدا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي ابنك عبد الرحمن، سمي ابنك عبد الرحمن، يبقى اختار ذلك الاسم، فهذه من أحب الأسماء إلى الله تعالى كما بوب الإمام بخاري رحمه الله. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال أو أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية عن جابر رضي الله عنه قال ولد رجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أيضا في رواية ابن سيرين رحمه الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ولا تكتنوا بكنيتي. أيضا في رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد رجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال سمي ابنك عبد الرحمن، سمي ابنك عبد الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيته. يبقى ده الكلام ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كان في السوق ونادى رجل على رجل قال يا أبا القاسم، فالتفت قال ما إياك أريد، لكن فلذلك قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يبقى ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الكلام قلنا كان سبب هذه الحديثة، كان سبب ذلك الأمر سموا باسمي محمد ولكن لا تكنوا بكنيتي، فلذلك الصحابة رضي الله عنه قالوا لا نكنيك بها أبدا ولا ننعمك بها عينا، يعني ولا كرامة، يعني كأنهم قالوا يعني لن ننعم عليك أن نناديك بأبي القاسم أبدا. يبقى ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يبقى الكلام ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الرجل ده سمى ولده القاسم عشان ينادوا عليه أبا القاسم، فقال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وكما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ورجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا، ولا ننعمك عينا أي لا يعني نجعلك تتنعم بهذا الأمر ونقر به عينك، فلا نناديك بذلك الاسم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، لا ذكر كلام الصحابة رضي الله عنهم، فقال سمي ابنك عبد الرحمن، وكان كلام صريح، قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال باب اسم الحزن، قال باب اسم الحزن. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبيه أن أباه أي جد سعيد بن المسيب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد، قال فما زالت الحزونة فينا بعد. قال اسم الحزن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحول دائما الاسم السيء إلى اسم يعني حسن، كان بيحول الاسم السيء إلى اسم حسن، أو كان اسم فيه تزكية يختار له اسما آخر. فلذلك يقول سعيد المسيب رحمه الله في مروع عن أبي عن جدي، يبقى عن جدي اللي هو عن أبي عن أبي أي عن اللي هو جدي سعيد بن المسيب، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال لا أغير اسما سمنيه أبي، يعني أبا أن هو يعني أن يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. قال لا أغير اسما سمنيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزنة فينا بعد، الصعوبة يعني في الأخلاق، الحزنة اللي هو صعوبة عندهم شدة كده في الأخلاق، دائما الإنسان بيكون ليه حظ من اسمه، يعني الاسم ده ليه أثر، عشان كده تتخير لولدك اسما طيبا، يعني تتخير لولدك أو لبنتك اسما طيبا لمعنى، مش يعني هو البعض كده بيسارع عايز يختار اسم حدش يختاره ويجيب أسماء غريبة كده، طب أقول له إيه معناها؟ لا يعرف لها معنى، كل قضيته ان عايز يجيب اسم لولدي او لابنتي اسم يعني لم يعني يكون هو ايه المقدام في هذا الامر في هذا السبق. واحنا عندنا اسماء كثيره يعني اسماء كثيره يعني طيبه واسماء ليها معاني. ما تختار اسم كده, اختار اسم ليه معنى اساسا, ليه معنى. ودايما ما الانسان يختار اسم خاصا لبناته, تختار اسم لابنتك اذا كانت اما يصلح لها ولا لا, لو كانت جده يصلح لها او لا. في اسماء كده ممكن كده تبقى اسماء يعني تتناسب مع الطفل الصغير يراها كده, لكن لما يكبر في السن لا تتناسب مع اسم هذا الاسم, لا تتناسب معه. فتيجي تختار اسم كده اختار ليه لما بعد, اختار لما تكون ام, اختار لما تكون جده. يبقى نختار الاسم عشان يدي ذلك المعنى, لكن ساعات بيبقى هو اسم كده يعني ايه هيتناسب مع يعني انها طفله صغيره الان, لكن طفله صغيره بكره تبقى ام اساسا, بكره تبقى جده, اسم ده يتناسب معها. فالانسان دايما ينتبه ان بيبقى له حظ من اسمه. فلذلك كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله, فنزلت الحزونه فينا بعد, يريد الصعوبه في الخلق, صعوبه في الخلق. قال باب تحويل الاسم الى اسم احسن منه, قال باب تحويل الاسم الى اسم احسن منه. ونرجع عن الكلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. تبي ذلك القدر, اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.